من القاهرة. قطرات الندى. كن للإله كما أمر. كن للإله كما أمر، ومن الحياة على حذر. لا يخدعنك سحرها وبريقها، فهما الخطر. ونعم بنور هداية تنسيك تدبير البشر. لن يبلغ ضر الذي ما عاد يخشى من غدر، فلقد تحصم بالذي بيديه قد خط القدر. فاقبل على قرآنه واتلوه في وقت السحر، وارحل بقلبك في السماء عند العزيز المقتدر، وأطل قيامك داعيا، إن العطاء لمن صبر. ترقى بروحك في العلا وتكون أول من حضر، واسعد فقد نلت المنى وإليك ربك قد نظر. قال انظروا عبدي الذي لفراشه ليلا هجر، وسعى وهام بوصلنا، فله النعيم وقد ظفر. أمسى بنور وصالنا في طلة البدر الأغر، وغدا كنجم في السماء وهلال خير قد ظهر. شهد الأنام ضياءه والكل يلتمس الأثر. قد راح يشدو دائما، كن للإله كما أمر. شعر عبد الحكيم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.